المقاصة فيها إسقاط، أما الثانية نقل دين من ذمة إلى، هذه فرق بالحوالة بين المقاصة. طيب، وقلنا المقاصة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة على تجاوزا في هذا التعريف، وقلنا بأن هذه يعني هذه المقاصة مشروعة، ولم نبين الأدلة على مشروعية المقاصة، صح؟ فاليوم هنبين المشروعية، وبعد ذلك نبين مسألتين يسيرتين، وبقية المعيار صراحة كله ليس فيه ثمة شيء، لا معاودة عليه، معيار صحيح، فالإخوة تراجع هذا المعيار. فنقول أصل المشروعية من الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحرمة، فإن كان الأصل في المعاملات الحرمة فالمقاصة الأصل فيها الإيه؟ الحرمة، ما لم يدل دليل، صحيح؟ الأصل في المعاملات الإيش؟ حل، إيش الدليل؟ وأحل الله بيع وحرم الربا، الأصل في المعاملات الحل، يبقى المقاصة أيضا على الحل على الأصل، إلا أن يدل الدليل على التحريم، ولم يدل الدليل على التحريم. الدليل الثالث استدل به قول النبي، قول ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، كنا نبيع الإبل بالدنانير فنعطي مكانها الدراهم، وكنا نبيع بالدراهم فنعطي مكانها الدنانير. قالوا وهذا دليل من الأثر يدل على صحة المقاصة. وين بقى وجه الدلالة كيميا؟ أنا للصباح، أنت عشان بس عشان أعرفك إن لك أخوات، قصدي إخوان، آسف، لك إخوان في هذا الباب، أنت لن تأتي بها، أنا أخذ الصفوف كلها لترى إيش وجه الدلالة هنا. وين وجه الدلالة في هذا الحديث الذي يستدلون به على صحة المقاصة بهذا الدليل؟ تخير بقى من شئت، نبدأ به. لا، عبود ما جاش، انت بتذكرنا هو ان عبود ما جاش. عبود قلت لك كنا نظن انه مشروع طالب علم، لكن هو مش صعب جدا يكون طالب علم، هو هيكون محب في نهايته بعد عمر طويل، هيكون محب لاهل العلم، هو محب ومشوش على افكار الناس شويه، لانه مش لا هو فاهم المساله على وجهها ولا اتقنها، وبيقعد يغبش ويهبش فيها. فمشكله هو هيبقى مشروع راجل محب لطالب علم، لا حقا انا والله ابتدات على يقين استيقن في ذلك. هو ايه عنده شو ايه بيقول ايه؟ مشغول باللعب يا حبيبي، مشغول باللعب، ما انا عارف. لذلك انا ما من مساله اوقفه واقول فصلها ما يعرفش يفصلها، ولا عارف يفصلها، هكذا هي سنه كونيه يا شيخ، ما انا دام الطرق ولد أحل أحل شعبة صدرت الباب به، لا أنا بأخره، لا أقبل ولا شعبة ولا موسى الآن، أنا هناخد بالترتيب من البحر الهادي للميمنة وبعد كده الميسرة، أمجد في الوسط، والوسط عدول خيار، أنا قبلت، اتفضل يا أستاذ. وين وجه الدلالة عندهم هنا؟ أحل مين؟ قطرب؟ مين؟ قطرب مستخبي خلف الشيخ. وقال الدكتور، طيب انا وقف وين؟ وجه الدلالة دكتور. فهلاوة شامية؟ مش هينفع فهلاوة. مش هينفع فهلاوة، قطرب. مين؟ أنا اللي أحلتك، ما خلاص احنا مش قبلنا، ما هو ما أحلش. والله ما سامع حاجة. إذا فسد أهله شام فلا خير فيه. أنت كده خربت المسألة، المجلس كله خلاص راح، انتهى الموضوع، اتهمت الرجل بفساد الرأي وفساد العقل، فانتهى الموضوع، نضح على البشرية، يعني خرست كده. هات. ما أقول مش دخلت بقى في الفهلاوة المصرية، سيب الفهلاوة المصرية دي على جنب، الله بوس إيدك. العموم يا عموم، شغل صومالي هذا، محدش يقدر عليه. خلاص اتى بها المحب وهو لا يدري، ما يعرفش يوضحها، بس اتى بها. ايضا الحب لابد له تاثير يا شيخ، الحب بينقي القلب، صح؟ نعم. شوف الرجل عنده خلاص، ده منبطح ارضا يعني بطريقه صح، الحب ينقي القلب ويرقق المشاعر ويوزن العقل، وده صحيح، واتى بها على وجهها لا فض فوق الحق. وجهة النظر عندهم ايش؟ قالوا الان زيد اشترى الابل بدنانير، دفعها ما دفعها، صارت ايه في ذمته، صارت دينا في ذمته، فاعطى دراهم، هل دينه ايش؟ وهو لما اعطى اعطى ايه؟ ما اعطاش الدنانير التي عليه. فقال اذا الوجهة هنا بقى، لما زيد اعطى الدراهم قال فصار لزيد دراهم في ذمة عمرو، وعمرو له في ذمة زيد ايش؟ دنانير. فقالوا يبقى اذا صار هذا في الذمة وصار هذا في الذمة، دراهم هنا ودنانير هنا، فكانت المقاصة بهذه الطريقة. وطبعا هذا على من يقول بالصرف في ايش؟ في الذمم. يعني هو لو قلنا بمساعدة، هذه هي الوجهة عندهم في الاستدلال بالحديث، لكن هل نوافق عليها؟ الجميع يوافقون على ذلك. هذه الكلام على المصارفة في ايش؟ في الذمم، وقد سبق ان فصلناه. فهمتم؟ يبقى اذا هذا من دليل الاثر الاصل، والثاني حديث ابن عمر، ومن النظر ان هذا من باب رفع الضرر ولا ضرر، هذا يوافق مقاصد الشريعة، وهو رفع الضرر بإسقاط الدينين حتى نحسم مادة النزاع والمشاجرة والتباغض والتحاسد، لأن السلام قال لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدبروا كونوا عباد الله إخوان. هذه المادة يساعد عليها مثل هذه المعاملات بإسقاط الديون. تبقى مسألتان، المسألة الأولى وهي مسألة المقاصة من جنس واحد، المقاصة في الدينين، وقد اتفق الجنس والنوع والأجل كما بينا قبل ذلك. اتفق الجنس 1000 درهم، طيب 1000 درهم 1000 درهم، اتفق الجنس واتفق الأجل واتفق أيضا إيش؟ الجودة، طيب، والأجل، لكن صار في الأمر بعض الفروقات. زيد له 100,000 وعمر له 80,000، أو كل حتى يسهل عليكم، زيد له 10,000 وعمر له 8,000، طيب، وقد اتفق في الجنس 10,000 درهم والثاني 8,000 درهم، والأجل قد اتفق. فهنا علماؤنا يقولون قولا واحدا المقاصة تصح في المتعادل، ويبقى إيش؟ ويبقى الباقي في الذمة، فالمقاصة في قدر الدين الأقل والباقي يبقى في الذمة. مفهوم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك زيد له 10,000 وعمر له 8,000 وحان الأجل، قلنا عليك بالمقاصة 8 من 10، بقي 2,000، بقي 2,000 في ذمة الآخر. هذه هي المقاصة في ذلك، إذا كانت اختيارية أو إذا كانت إجبارية باتفاق الجنس. المسألة الثانية وهي اختلاف الجنس، هي دي المعضلة، وهي اختلاف الجنس. يعني إيش اختلاف الجنس؟ عمر له 1,000 دينار، الألف دينار بكام درهم؟ 1 ب4؟ لا لا، ما خلينا في القديم، أنا أمام ناس معهم فلوس كتير، 1,000 دولار، زايد له 1,000 دولار كده انتهى، الكل يعرف ذلك، 1,000 دولار، طيب، والثاني له عمر له له 2,000 من الدراهم، بالأول زيد له 1,000 دولار وعمر له 2,000 من الدراهم، وقد حان الأجل. هنا لم يتفق في المقدار، طيب، ما اتفق إلا في الأجل، لم يتفق في المقدار ولا في الجنس، لم يتفق في المقدار ولا في الجنس، واتفق في الأجل، فماذا يحدث؟ الجمهور قالوا المقاصة هنا تصح. وكيف تصح؟ قالوا تصح المقاصة بسعر يومها، وسعر يومها هذا ليس على اللزوم بل على الاستحباب. يعني نأخذ من 1,000 دولار ما يقدر ب2,000 درهم، مفهوم؟ لأن 1,000 دولار ب3,000 درهم، فقالوا نأخذ مقدار ذلك بسعر اليوم استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إن كان بسعر يوميا وليس بينكما إيش؟ وأن تمضي وليس بينكما من شيء. مفهوم هذه المقصة؟ ما مفهوم عندكم؟ نفعل ذلك عمليا ولا فاهمين؟ استحبابا. الجمهور يقول باستحبابا. $1,000 احمد له $1,000 والثاني له $1,000 زيد له $1,000 في ذمة عمرو وعمرو له $1,000 في ذمة زيد وحان الاجل فارادوا المقاصة. قالوا المقاصة هنا ننظر في مقدار $1,000 من $1,000 كم؟ 1:7 صح كده؟ مقدار $1,000 من $1,000 ونقص منه. فلو قلنا $500 مثلا او قل $100 الـ1,000 جنيه $100 فنقول يبقى اذا اسقطنا $1,000 واسقطنا $100 بقي $900 لمن؟ لهذا لزيد. مفهوم؟ هذا على قول الجمهور. قالوا هذا استحبابا في المقاصة يقابل الدين القليل ما يقابله من الدين الكثير بسعر اليوم اذا اختلفت الايش الاجناس بسعر اليوم. وهذا قول الجمهور وهذا استحبابا بسعر اليوم استحبابا لانه ممكن يتفق معه يقول له الدولار ب7 جنيه يقول له لا انا اشتري الدولار ب5 جنيهات فاذا اتفق على ذلك لا شيء لكن الاولى والاحوط والاورى ان يكون بسعر اليوم عند استرداد الدين عند الاسقاط عند المقاصة ينظر فيها بسعر اليوم. مفهوم ولا لا؟ هذا قول الجمهور. خالف الحنابلة وصراحة انا مع الحنابلة في هذا الخلاف لكن لا اظهره حتى لا اضيق على الناس. الحنابلة قالوا لا يجوز اذا اختلف في الجنس فلا تجوز المقاصة كما ان الاحناف قالوا بانه لا يجوز المقاصة في الايش في عين وعين لابد ان تكون في الذمم اثمان كما قال الشافعية ايضا. فقالوا هنا الان عندي دراهم وعندي دنانير فصار الدين يختلف عن الدين فصار هذا بيع دين بايش بدين صار هذا بيع دين بدين وبيع الكالئ بالكالئ لا يجوز وبيع الكالئ بالكالئ لا يجوز. فقالوا ان قلنا بالصحة فلابد من التساوي في الاجل وفي القدر وفي القوة والضعف وايضا في ايش في الجنس. فلما اختلف دولار وجنيه دراهم وجنيهات قالوا الاختلاف هذا يدخلنا في مسألة قد اجمع العلماء على حرمتها وهي بيع الدين بالدين او بيع الكالئ بالكالئ. وهذا القول اسد واصلح وهذا الذي فقط هذا القول الذي نرده في المعيار وباقي المعيار كله صحيح والحمد لله قد انتهينا من هذا المعيار معيار المقاصد.